ايوه طب لو سمحت يا شيخ، انا ولدي عمره تقريبا 13 سنه وزياده، وهو يريد ان يفتح قناه في اليوتيوب، يبغى يصير زي دول اللي يسوون قنوات في اليوتيوب، ينزل مقاطع من البلاي ستيشن العاب ويشرح للي في نفس سنه. فانا قلت له، قلت يعني ايش تستفيد من هذه القناه؟ يعني اذا جاء يوم القيامه وعرض الميزان الحسنات والسيئات، فين تقع هذه قناتك؟ أقل ما فيها أن هذه الألعاب اللي جاءونا بها وقذونا بها هم الكفار، والأمر الثاني فيها مضيعة للوقت. بس هو ما هو مقتنع بكلامي، قال لحد ما تكلمي لي شيخ ويقول لي أنه فعلا أنه ما يجوز أني أفتح قناة بهذا الغرض. قلت إذا تبغى تفتح قناة بس تكون قناة قوية مثل قناة الشيخ ماجد أيوة وكذا، فأنا ما عندي أي مانع، لكن قناة بس تنزل فيها مقاطع بلاستيشن وكذا هذه فيها مضيعة للوقت. هذا الولد يسمعون الآن؟ والله أنا مسجل الفيديو. على أي حال نحن نوصيه بتقوى الله وأن يحفظ وقته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا ضيع هذا الفراغ فيما لا فائدة فيه في الدين ولا في الدنيا فهذا وبال عليه. وكذلك يسأل العبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فماذا سيجيب ربه؟ وكلامك في أن هذه مضيعة وقت صحيح تماما، ثم إن هنا المصيبة مزدوجة، فهو لم يكتفي أن يضيع وقته حتى يريد أن يضيع وقت غيره، فهو يريد أن يسجل المقاطع ليضيع وقت غيره ويجذبهم إلى هذه الأشياء. وما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها يا أيها الولد العزيز، يا أيها الولد القريب الذكي، يا أيها الولد الذي نرجو له الهداية والنفع، ما الفائدة؟ ثم تريد أن تشغل غيرك أيضا، تشغل هذا وهذا وهذا، والقناة هذه يصير فيها ألف وآلاف وعشر آلاف ومئة ألف ومليون، كلهم يتابعون ألعاب أشياء تشغلهم، فما الفائدة من إضاعة الوقت بهذا؟ نعم الإنسان يلعب رياضة مفيدة لجسمه، إن لجسدك عليك حقا، يعني لا بأس أن يرفع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدو إلى التلاع، يظهر إلى الأماكن المرتفعة وإلى يعني خارج المدينة، هواء نقي، في يرى الإنسان ما خلق الله، في تغيير جو، يعني في أشياء يحتاجها الإنسان، يحتاج نوعا من الترفيه. أما هذه الأشياء التي ثبت ضررها على أعصاب اليدين وعلى العينين، وثبت فيها وأصلا في كثير منها عنف، وفيها صلبان، وفيها موسيقى، وفيها صور النساء، وفيها وفي بعضها فيها وثنيات وشركيات وقمار وميسر وسحر، والسحر هذه ألعاب شو اسمها ألعاب السحر، يعني ما البلاي ستيشن مليئة بالمصايب يعني. فلا بد من الانتباه، ولا يتسبب الإنسان في ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك، قال وأن أجره إلى مسلم، يعني يستعيذ بالله أن يعمل هو المعصية أو يجرها إلى مسلم.